اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح فجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا غطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى رب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب

أرى نورا ينادينا أرى نورا أرى يردد بالمنافينا يردد بالمنافينا سندع لبابك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام لبابك كلنا نهوى لبابك كلنا نهوى بمعنى الحب والتقوى لبابك كلنا نجوى بمعنى الحب والتقوى لكشف الضر والبلوى كشف الضر والبلوى لكشف الضر والبلوى ننادي الله يشفينا نبيع النفس والدنيا يا رب يا رب نبيع النفس والدنيا ويبقى قلبنا حيا يا رب. نبي بحب الخير للغير سندعو الناس للبر. بحب الخير للغير سندعو نبكر فيك كالطير نبكر فيك كالطير نبكر فيك كالطير وندع الله يهدي نبكر فيك كالطير وندع الله وندع الله يهدينا بحب معنى الحب والتقوى سنرجو الله بالدين سنرجو الله بالدين وبالتقوى يداوينا وبالتقوى ينادينا بنور الدين يهدينا بمعنى الحب يعطينا ودين الله يكفينا ودين الله يكفينا لباب الله يهدينا. صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله يا ابن عبد الله

رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ جمال السيد حسين بعدما عشنا معه هذه الدقائق في رحاب الدعاء والابتهال والتضرع إلى المولى عز وجل. أيها المستمعون الكرام، الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وبه يظهر الفرق بين ذوي العزائم والهمم وبين ذوي الجبن والضعف والخور. والصبر من مقام الأنبياء والمرسلين، وهو حلية الأصفياء المتقين. يقول ربنا تبارك وتعالى عن عباد الرحمن: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال جل في علاه عن أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن أخي المستمع الكريم، أمرنا الله جل وعلا بالصبر، وحثنا على التخلق به، وبين لنا جزاءه وفضله، وما للصابرين من الجزاء العظيم والمكانة الرفيعة، مصداقا لقوله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويكفي في فضل الصبر أن الله لم يحدد له جزاء محددا، بل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم اجعلنا من الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة زينب فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة نعيشها بصحبة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون